الشيخ هذا شيخ الإسلام أنه من خلال عرض الأحوال أنه كان كثيرا يمضي على في خير. هل هذا يعني في حد على هذا الأجر؟ شيخ الإسلام رحمه الله يعرف كثيرا من كلام الفلاسفة، وربما يعرف من كلامهم ما لا يعرفه بعضهم، وهذا ضروري في الرد على الآخرين. لابد أن تعرف ما هم عليه لترد عليهم. ولهذا اعتنى رحمه الله في مطالعة كتب الفلاسفة والمتكلمين علشان يرد عليهم. أما إنسان مبتدئ يبي يطالع كتب المتكلمين أو الفلاسفة فهذا خطر عليه جدا. ففرق بين إنسان يعرف معايب القول من أجل أن يبينه وإنسان ما يعرف. نعم. بعد التحصن إذا حصن إنسان نفسه لا بأس أن يراجع، وشرط أيضا أن يعمل، لأنه ربما يحصن نفسه في ذهنه ولكن يظل، يجب الحذر من هذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.